الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاء المجالس الفقهية عن طريق الواتساب، ونبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: نحن إخوة، فهل يجوز أن نشترك في الأضحية أم كل واحد يشتري أضحية كاملة؟ والسؤال الثاني متعلق بالأول، يقول: نريد الاستفسار عن كيفية الأضحية في ظل هذه الظروف كورونا، وهل يضحي سكان البيت الواحد أضحية واحدة مشتركة أم لكل بالغ منهم أضحية منفردة؟ أولا، لنعلم أن الأضحية لا علاقة لها بالسكنة ولا علاقة لها بالجمعة أو بالطعام، وإنما الأضحية قرب إلى الله جل وعلا يفعله صاحب البيت الذي عنده المال، يفعله صاحب البيت الذي عنده المال، وهو الأب مثلا أو الأخ الكبير إذا كان المال كله عنده. أما وهذا الذي كان عليه السلف في الزمن الماضي، أن المال كان عند صاحب البيت والبقية يعملون ويأتون بالمال إليه، فأضحية واحدة عن أهل البيت تكون كافية لهم جميعا. أما إذا كانت الأموال مستقلة والإخوة يعيشون في بيت واحد، لكن كل واحد منهم عنده مال يمكن أن يبلغ ما به يقدر على شراء الأضحية أو يمكن أن يبلغ نصاب الزكاة، فهنا الأفضل أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، لأن الأضحية على قول بعض أهل العلم أنها واجبة لمن قدر ومن ملك المقدرة على شرائه، وعلى قول الجمهور أنها سنة، فلا يفوت الإنسان على نفسه هذه السنة، ولكن يبتعد عن الرياء وعن السمعة. إذن خلاصة الكلام أن الذين عندهم أموال استقلالا عليهم أن يضحوا إذا كانوا يملكون المال الذي به يشترون الأضحية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم تشغيل التكبيرات في المنزل للتذكير بها؟ لعل قصد السائل أنه يشغل الجهاز أو المسجل أو الهاتف أو التلفزيون على التكبير، الذي أرى والله أعلم أن هذا من البدع، لأن الصحابة كان بإمكانهم أن يجلسوا أحد عبيدهم ليرددوا التكبير ويذكرون بذلك، فلم يفعلوا. إذن ما كان بمقدورهم فعله ولم يفعلوا فليس لنا أن نفعله، فالواجب علينا أن نكبر وأن نذكر الله عز وجل ونهلل ونحمد بدون هذه البدع والمحدثات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم شهر ذي الحجة بنية قضاء ستة شوال لأني لم أقدر على صوم شوال؟ الجواب أن شوال لا قضاء فيها، والإنسان الذي لم يستطع أن يصوم شوال فعليه أن يصوم الآن في هذه الأيام الفاضلة، فإن هذه الأيام لا سيما يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، فلا ينبغي للإنسان يفوت على نفسه هذا الخير العظيم. لكن إذا كان الإنسان عليه قضاء فنحن نقول صم القضاء، وإن وقع صومك للقضاء في هذه الأيام الفاضلة فهو خير على خير. يقول السائل: رجل يمتشط فيسقط عدة شعرات من لحيته ورأسه، هل يضر؟ هل يعد آثما وهو يريد أن يضحي؟ كذلك المرأة حينما تمتشط. فالجواب أن هذه الشعيرات أو هذه الشعرات التي تنزل بدون قصد وإنما مع الامتشاط هذا لا يضر، وإنما المنهي عنه هو قصد قص الشعري أو قصد إزالة الشعري وقصد قص الظفر أو قصد إزالة الظفر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من نوى من أواسط ذي الحجة الأضحية وقد قص الشعر فهل عليه شيء؟ الأصل أن الإنسان وإن والأضحية قبل ذي الحجة أو في أوسط ذي الحجة، فإنه إذا نوى قبل ذي الحجة فيمسك إذا دخل ذي الحجة، وإن نوى بعد دخول ذي الحجة فمن حين نيته يمسك، وإن كان قد قصر فلا شيء عليه أو حلق فلا شيء عليه. يقول السائل: هل الإمساك عن الشعر والأظافر للذابح أم لكل من اشترك في ثمن الأضحية؟ الإمساك عن الشعر والأظافر إنما هو لمن ضحى، لمن له الأضحية فقط. أما إذا كان الرجل يضحي عن نفسه وعن أولاده الصغار الذين هم معه فإنهم لا يمسكون، وإنما يمسك هو بمفرده. وهكذا لو كانت زوجته لا تضحي فهي لا تمسك، لكن لو أنها كانت تضحي فإنها تمسك. يقول السائل: هل للنساء أضحية خاصة؟ الجواب: إذا كانت تملك مالا فلها أن تضحي. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نساء البقر، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يذبح عن نفسه ويذبح عن نسائه، وهذا تبرع لا بأس به إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: ما هو سن الأضحية؟ وهل يجوز الأنثى أم لابد أن يكون ذكرا؟ بالنسبة للظأن فستة أشهر فما فوق، بالنسبة للمعز سنة فما فوق، وبالنسبة للبقر سنتين كاملتين فما فوق، وبالنسبة للإبل 5 سنوات فما فوق، ولا يضر أن كانت الأضحية ذكرا أو كان أنثى، المهم أن يكون من جنس بهائم الأنعام، وأن يكون في العمر المقصود 6 أشهر كاملة فما فوق، سنة كاملة فما فوق، هكذا لكل نوع عمر معين. الله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي صيغ التكبير في العيد؟ وهل منها صيغة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد؟ صيغ التكبير في العيد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأشهر من هذه الصيغ هي هذه الصيغة: 3 تكبيرات وتهليلة وتكبيرتين وتحميدة، ويجوز تكبيرتين وتهليلة وتكبيرتين وتحميدة. وجاء عن بعض الصحابة إضافات أخرى ثابتة مثل الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة ولا إله إلا الله ونحو ذلك، فأي صيغة كبر الإنسان وهلل، لأن المقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. تكبير الله أكبر، والتهليل لا إله إلا الله، والتحميد الحمد لله. وقد قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهنا جاء ذكر الله مطلق، فسبحان الله ذكر، والحمد لله ذكر، ولا إله إلا الله ذكر، والحمد لله ذكر. وقال سبحانه وتعالى في صلاة العيد: فصل لربك وانحر. وجاء أيضا: وذكر اسم ربه فصلى. ومعنى ذكر اسم ربي عند جمع من المفسرين أي كبر وهلل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل التكبير المقيد بعد الصلوات من السنة؟ التكبير المقيد الذي يكون من صبيحة يوم عرفة إلى رابع أيام العيد عصرا، هذا التكبير المقيد نعم هو من السنة وهو ثابت، وقد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما قبل هذا الوقت فإن التكبير مطلق، يكبر الإنسان إذا دخل إذا خرج إذا ركب إذا جلس إذا قام إذا أراد أن ينام ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة والأوقات التي يكون فيها تغير الأحوال. وأما التكبير المقيد فيبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة حتى رابع أيام عصر رابع أيام التشريق. الإمام إذا سلم وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذو الجلال والإكرام، يكبر، ثم بعد ذلك إذا أحس أن التكبير كاف 3 فأكثر بعد ذلك يعود إلى أذكار الصلاة. يقول السائل: ما حكم التكبير في هذه الأيام العشر بصوت الألحان والتغني؟ التكبير ذكر والتهليل ذكر والتحميد ذكر، فلا يجوز أن يكون بصوت الألحان وبصوت التغني. وأما صوت الألحان فهو أن يكون ملحنا منغما على المقامات الموسيقية، وأما التغني فهو أن يكون بطبل ودف ونحو ذلك مما يسمونه بالابتهالات، فهذه من البدع والمحدثات. يقول السائل: ما حكم من ينوي الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة؟ لا بأس بذلك، لكن عليه أن يمسك متى ما نوى. يقول السائل: في هذه الجائحة ونسأل الله أن يدفع البلاء والوباء، تم الاتخاذ القرار في بلدنا أن صلاة العيد تصلى في البيوت، فهل يجوز للمرأة أن تصلي بأخواتها صلاة العيد؟ الذي عليه إجماع السلف أن المرأة لا تصلي بالرجال، واتفاقهم على أن المرأة لها أن تصلي بالنساء، لها أن تصلي بالنساء. أما أداء صلاة العيد، أداء المرأة أن تكون إماما لصلاة العيد، فهذا لم يثبت عن أحد من السلف، ولا أعلم فيه شيئا عنهم. ولذلك نقول لهذه المرأة: إذا كان لا يوجد في البيت إلا أنت وأخواتك، فعليكن أن تصلين مطلق صلاة لا جماعة، ولا تكونين إماما في العيد، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة ولا عن الصحابيات. وأما إذا كان هناك رجل في البيت من محارمكن فهو الذي يصلي بكن العيد، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: والدتي وضعت ذهبها عندي من زمان وهي الآن لا تستعمله وأصيبت بالزهايمر، فهل علي أن أخرج الزكاة؟ الجواب: نعم، ما دام الذهب في أمانتك وفي وصايتك فعليك أن تخرجي ذهب، أن تخرجي الزكاة الواجب في ذهب أمك. يقول السائل: الصحيح أن من صام التاسع من ذي الحجة كمن تعبد عامين؟ من صام التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة كان له كفارة سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. أما أنه كان كمن تعبد عامين فهذا لم يثبت، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك أناس من أهلي عندهم سحر مرشوش في البيت، ماذا نعمل حتى نتخلص من هذا السحر؟ الجواب: عليكم بقراءة سورة البقرة في البيت، وعليكم أيضا أن تؤذنوا في هذا البيت، وعليكم أيضا أن تغسلوا هذا البيت مرات وكرات مع الدعاء، حتى يذهب الله عز وجل عنكم السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقول السائل: قمت من النوم وأكلت بسرعة على أن الساعة هي الثانية، وبعدها في النظر تبين لي أن الفجر أذن وأن الساعة كانت الرابعة، فهل أكمل صيام اليوم؟ وهل هو صحيح أم لا؟ إذا كان الإنسان قد نوى الصيام من الليل ثم بعد ذلك أكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع، فإن صومه صحيح ويكمل. أما إذا لم يكن قد نوى الصوم من الليل، وإنما أراد أن ينوي عند السحور يعني عند الأكل، فأكل بعدما طلعت الفجر ونوى، فإن صومه باطل وعليه أن يفطر في هذا اليوم. يقول: والدي وقع في معصية القرض الربوي البنكي للحصول على جرار، وكان عالما بهذه الصورة وأنها ربا، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يتخلص من هذا المال الربوي ومن نماء هذا المال الربوي حتى يكون توبته صحيحا، ونسأل الله عز وجل يتوبنا علينا وعليه. يقول السائل: هناك مؤسسة حكومية للنهوض بالأعمال الاجتماعية تقوم باقتطاعات شهرية لأجرة الأستاذ الموظف في التعليم، ومؤخرا قدمت خدمة تسمى قرض سكن امتلاك مقدر ب150,000 درهم يؤخذ من أي وكالة بنكية، ثم يتم تسديد هذا القرض بالتقسيط دون فائدة. وللتوضيح فإن المؤسسة الحكومية هي من تتكفل بأداء نسبة الفائدة، فهل هذا يجوز أو لا؟ إذا كان المال الذي يؤديه المعلم أو الأستاذ لهذا البنك هو نفس القيمة، وليس هناك في العقد ما ينص على هذه الفائدة فهذا عقد صحيح إن شاء الله، وهو عقد مداينة. أما إذا كان هناك عقد أن تأخذ هذا القسط وأن المؤسسة الحكومية هي من تتكفل بأداء نسبة الفائدة، فهذا عقد ربوي لا يجوز للأستاذ أن يوقعه. وإذا كان هناك بند في أنه متى ما تم التأخير فعليك الزيادة أيضا، فهنا في هذه الحالة أيضا لا يجوز توقيع مثل هذا العقد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو حكم القرض الذي يأخذه الأستاذ الموظف خاصة وسيرده بدون فائدة؟ هذا سبق الجواب عليه في السؤال السابق. يقول السائل: قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، في الفعل المضارع ننبئكم، حرف المضارع النون تعود على من؟ قل فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ننبئكم، النون نون الجمع راجع إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى الله تعالى قولا وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا. ولهذا جاء بيان الأخسرين أعمالا في القرآن الكريم من كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيانا. يقول السائل: متى يبدأ تعليم البنت، متى نبدأ بتعليم البنت للبس الحجاب؟ نبدأ بتعليم البنت بلبس الحجاب من الصغر. العجب من بعض الآباء والأمهات أنهم يلبسون أولادهم الدشاديش الطوال ويلبسون بناتهم الثياب القصيرة والضيقة، وهذا من انتكاسة المفاهيم، نسأل الله أن يصلح الآباء والأمهات. وعلينا أن نربي البنات من الصغر بالثوب الفضفاض، ثم إذا ما وصلت إلى السابعة والثامنة والتاسعة أن نعودها شيئا فشيئا بلبس لبس الساتر ولبس الحجاب، ولا نلزمها إلزاما إلا إذا بلغت، فإذا بلغت تعين أن نلزمها إلزاما، ونسأل الله عز وجل أن يصلح بناتنا وبناتكم. يقول السائل: عندما حضرت المسجد وجدت بعض المصلين أداهم الله لا يلتزمون بالكمامات أو ترك مسافة بيننا، وإني أخشى أن أنقل المرض لأبي الكبير بالسن، فهل هذا عذر لترك الجماعة حتى تحسن الأوضاع؟ الجواب: نعم، الخوف عذر من الأعذار المبيحة لترك الجماعة، لكن بشرط أن لا تكون أيها السائل ممن تتسوق في الأسواق وتذهب إلى المجتمعات وتختلط بالجموع، ثم إذا جاء وقت الصلاة تتحجج بمثل هذا، فإن هذا لا يجوز لك. ولكن إذا كنت ممن لا يخرج إلا للضرورة وحينئذ تخاف إذا خرجت إلى المسجد، فنقول لك عذر إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: هل يجوز عدم حضور الجماعة في المساجد بسبب انتشار المرض في بلدنا، ومع ذلك أن نزور الأقارب وإن كانوا يحضرون صلاة الجماعة في المسجد؟ الجواب: الذي يذهب ويزور أهله في البيوتات فعليه أن يحضر الجماعة، وإنما نقول يسقط حضور الجماعة على من يخاف على نفسه. أما ما دام أنه لا يخاف ويذهب ويجتمع بأقاربه وبالناس ويجتمعهم معه فليس له عذر في ترك الجماعة، والله أعلم. يقول السائل: في منطقتنا لا تقام الصلاة في المسجد، فهل يجوز لي الصلاة في البيت أم يجب علي الانتقال إلى منطقة أخرى تقام فيها الصلوات في المسجد؟ إذا كانت هذه المنطقة لا مسجد فيها أو لا جماعة فيها وأنت على هذا الحال على سبيل الدوام، فنقول يجب عليك أن تنتقل من هذا المكان الذي لا مسجد فيه ولا جماعة فهو مكان السوء، وأن تذهب إلى مكان فيه مسجد وفيه جماعة وتسكن هناك. أما إذا كان هذا مؤقتا فتصبر حتى يجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. تقول السائلة: أنا مطلقة ومن بعد زواجي سلمت الحضانة لأمي وولدي يمشي له نفقة من المحكمة، فهل يحق لي أن أخذ من ماله وبعدها أرجعهم له؟ لا يجوز للأم أن تأخذ من هذا المال لتصرف هذا المال على نفسها بأي حال من الأحوال ولا فلسا واحدة، لأن هذا مال للمولود فليس لها أن تأخذ منه شيئا حتى وإن نوت الإرجاع، إلا بإذن من الحاضنة وهي الأم، إلا بإذن من الحاضنة وهي الجدة عفوا، إلا بإذن من الحاضنة وهي الجدة، ويكون في هذه الحالة دينا عليها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم رسائل التذكير أسبوعيا عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصيام الاثنين والخميس وأيام البيض؟ لا أرى إرسال هذه الرسائل أسبوعيا ويوميا وفي هذه المناسبات كل مرة، وإنما يذكر بها بين الفينة والفينة، يعني تذكر في جمعة وتترك جمعتين، وتذكر جمعة ثم تترك ثلاث، حتى لا تصبح هذه كأنها سنة متبعة وهي ليست كذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندي ساعة نوعها كذا وإطار الساعة ذهب أبيض، ولكن لا يلمس جلد الإنسان، فهل يجوز اللبس؟ لا يجوز للإنسان أن يلبس أي ذهب كان، أصفر وأبيض أو أحمر، ولا يجوز للإنسان أن يلبس أي ذهب كان ملامسا للجلد أو غير ملامس، ولا يجوز للإنسان أي ذهب كان قليلا أو كثيرا في الساعة أو مستقلا في القلم أو تبعا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طبعا هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فالأمر لهن واسع. يقول السائل: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء من قلب عبد غافل لاهن، كيف تجنب الغفلة في الدعاء؟ معنى هذا الحديث إن الله لا يستجيب دعاء قلب أو دعاء من قلب عبد غافل لاهن، معناه أن الإنسان يجب عليه أولا أن يملأ قلبه خوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وعبودية لله عز وجل، حتى يخرج الغفلة من قلبه وحتى يخرج السهو من قلبه. الأمر الثاني أن يبذل قصارى جهده في وقت الدعاء ألا يقع منه الغفلة وألا يقع منه اللهو، والغفلة هو التفاتة القلب إلى غير الله، واللهو هو انشغال البدن بغير الدعاء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف يسجد المصلي وهو على الكرسي؟ هل يثني جذعه أو يخفض رأسه فقط؟ إذا تيسر أن يخفض رأسه مع شيء من ظهره في الركوع فهذا حسن، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، كما جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهذا الوصف أخفض لا يتصور في الرأس، وإنما يتصور في الرأس وفي العمود الفقري، وفي العمود الفقري. ثم لننتبه على أن الإنسان الأصل أنه يركع ويسجد، وإذا لم يستطع فإنه يفعل في الركوع والسجود ما يقدر، ولا يترك الشيء بالكلية. فمثلا من قدر على أن يسجد على ركبتيه ويديه دون أن يضع جبهته على الأرض فليسجد على ركبتيه وعلى يديه دون أن يضع جبهته على الأرض، من استطاع أن يركع دون أن يضع يديه على ركبتيه ليركع ولا يضع يديه على ركبته. المهم في هذا الباب أن الأركان إنما يؤتى بها على قدر المستطاع وعلى أقرب ما يكون من الوصف، فإذا لم يقدر إلا إشارة بالرأس فحينئذ يومئ إيماء، كما جاء الحديث عن ذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل النسيان في طلب العلم أمر طبيعي وما علاجه؟ الجواب: نعم، هو أمر طبيعي، وكل إنسان يطرأ عليه النسيان، وأما علاجه ذكرته في كتابي حفظ القرآن حلم له خطوات، فراجعه هناك. يقول السائل: من أي وقت وإلى أي وقت نستطيع أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ نستطيع أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة من مغرب الخميس إلى قبيل أذان المغرب من يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. فإذا لم يستطع الإنسان قراءة الكهف في هذا الوقت فيقرأه في أي وقت في الأسبوع، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله قضاء. يقول السائل: هل يجوز الزواج من الثانية مع الفقر للضرورة؟ إذا كان الإنسان مضطرا لزواج الثاني وهو فقير فإنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بشرط واحد، وهو رضا الزوج الأول، رضا الزوج الأول الزوجة الأولى حتى ينظر هل تستطيع هي أن تصبر على هذا الفقر أو لا. ثانيا إخبار الزوج الثاني الذي تريد أن تتزوجها، تخبرها بفقرك وحالتك، فإن رضيت هذه وتلك فيجوز لك أن تدفع الضرورة، وإلا فليس لك أن تدفع الضرورة بضرر إحداهن، وعليك أن تدفع هذه الضرورة بغير الزواج، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم فتح حساب في أحد البنوك لأن عندها سحوبات أسبوعية وشهرية وربع سنوية؟ الجواب: لا يجوز فتح الحسابات بهذه النيات، والله تعالى أعلم، فإن هذا من الميسر. يقول: إذا كنت أعيش في بلد آخر وتوفي أحد من عائلتي في بلدي، فهل من الأفضل انتظاري لحضور الجنازة والصلاة عليه؟ الجواب: الأفضل أن يدفن الميت أول ما يموت، ولا ينتظر لأحد أقربائه، لا ينتظر، لأن في الانتظار منعا له عن الخير، وربما يكون هو مقبلا على خير فلا يجوز منعه، أو ربما يكون شرا فلا يجوز تأخيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسرعوا فإنه إما خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن أعناقكم. ثم هو إذا حضر له أن يذهب إلى القبر ويصلي عليه. يقول السائل: حكم زيارة الأقارب في ظل هذه الجائحة لمن كان في البادية بعيدا عن مكان وجود الوباء، وهل يعد هذا مخالفة لأوامر ولي الأمر؟ إذا كان المكان بعيد عن الوباء فلا أعلم أن ولي الأمر سيمنع من الزيارة، ولكن إذا كان ولي الأمر منع وإن كان في البادية فعليه أن يلتزم، فإن ولي الأمر أدرى بالشؤون العامة منه ومنا. يقول السائل: سائل يسأل أخوه مصدر ماله من الحرام، وقام بإداء مبلغا من المال هدية لكي يشغلها ويستفيد منها، فما حكم قبول هذه الهدية؟ إذا كان أخوه ليس له مال إلا هذا المال الحرام فليس لك أن تقبل هذه الهدية التي أهديت إليك وقد اشتراها من الحرام. أما إذا كان له مال حلال ومال حرام ولا تدري من أيهما اشترى، فالأفضل لك أن تتورع، وإذا تيقنت أنه اشتراها من ماله الحر الحلال فلك أن تقبل هذه الهدية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: سافرت مسافة 800 كيلو وجلست في الرحلة 5 أيام، كنا نقصر الصلاة في جميع الأيام ولا نجمع بين الصلوات، فهل يصح القصر دون الجمع؟ الجواب: يصح القصر دون الجمع، ويصح الجمع دون القصر، عند يصح القصر دون الجمع ويصح الجمع دون القصر أيضا، لا تلازم بين القصر والجمع، والله تعالى أعلم. لكن السنة للمسافر القصر والجمع في حال السير، والقصر دون الجمع في حال عدم السير، ويجوز للمريض أن يجمع دون أن يقصر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالفانيلة العلاقية أو بحملات؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة مكروهة، وأنه يجب ستر الكتفين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا لا أملك ولا أستطيع أن يضحي، فهل يجوز لي أن يضحي أخ لي في الله عني؟ نعم، يجوز أن يضحي أحد إخوانك في الله لك ويخبرك بهذا، يقول: أنا أضحي عنك إذا رضيت بذلك، أما إذا لم ترضى فلا يجوز لك له ذلك. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الكنائس مساجد؟ الجواب: أنه إذا كانت هذه الكنائس غصبت من أرضها من أهلها فلا يجوز جعلها كنائس، وأما إذا كانت هذه الكنائس اشتريت بأموال المسلمين أو فتحت في الفتوحات الإسلامية فيجوز لولي الأمر أن يجعلها مساجد، والله تعالى أعلم، لكن بشرط أن تزال جميع العلامات الكنسية كالصلبان والصور والقبور والأضرحة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.